بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط 15 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب إزالة النجاسة أنه اشتمل على حكم اللحم المتعلق بالحمر الإنسية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللحم، وعلل نهيه بقوله: فإنها رجس، والرجس كما هو معلوم النجس، فكانت بهذا النص ضربا من النجاسة. والباب قد عقده المصنف رحمه الله في بيان النجاسات. فلما كانت لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها كما هو ظاهر هذا الحديث، ناسب أن يذكر المصنف هذا الحديث في هذا الموضع المتعلق ببيان أعيان النجاسات. وهناك مناسبة ثانية، وهي أن مذهب الكثيرين أن الشيء إذا حرم من المطعومات لعينه أنه نجس، وهذا كما يقولون تحريم العين من المطعومات يستلزم النجاسة، وهو مذهب طائفة كبيرة من العلماء. واعترض على هذا المذهب باعتراضات، منها ما يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، ومنها ما يعتبر مما لا وجه للاعتراض به. ومن أمثلة ذلك اعتراضهم بالحرير، فقالوا إنه يحرم لبسه وليس بنجس، وأجيب عن ذلك بأن الحرير ليس من جنس المطعومات. واعترض بالخمر، ورد هذا الاعتراض بأنه من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فإن الجمهور يقولون كما قدمنا إن الخمر نجسة، فالاعتراض بكون الخمر طاهرة دون أن يكون ذلك مجمعا عليه لا يستقيم إلا على مذهب من يرى الطهارة، ولذلك هدموا هذه القاعدة بهذين الوجهين المشتملين على الاعتراضين، أحدهما خارج عن موضع القيد الذي ذكرناه، والثاني يعتبر اعتراضا من باب الالتزام لا من باب الإلزام. وعلى هذا فإنه يستقيم إذا حرم عين مطعوم لذاته أن يحكم بنجاسته إلا أن يقوم الدليل على عدمه على عدم التحريم. والدليل على هذا قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فإن الله عز وجل وصف المحرمات بكونها خبيثة والرجس خبيث مستقذر، فتناسب التحريم مع الوصف بالتنجيس من هذا الوجه. ولذلك انعقد عليه قول الأكثرين من أهل العلم رحمهم الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر، أي لما وقع وحصل، والعرب تسمي الغزوة إذا وقعت يوما سواء كانت مستغرقة ليوم واحد أو جزء اليوم الواحد أو استغرقت أكثر من يوم، فيقولون مثلا يوم بدر ويوم حنين ويوم أحد، كل ذلك المراد به الوقعة، ويشمل أول يوم منها وآخر يوم منها. ومنه قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالمقصود أنهم يسمون الوقعة والغزوة يوما، ولذلك قالوا أيام الجاهلية، يعني ما كان بينهم في الجاهلية من قتال في حروب متعددة. وخيبر موضع يبعد عن المدينة أكثر من 20 بريدا، وهذا الموضع وقعت فيه غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 وقيل 7 وقيل 8. فالذين قالوا إنها 6 راعوا استتمام المدة، لأنها وقعت أواخر 6 على مشارف 7 من الهجرة. ولذلك قال بعض العلماء في تحديدها إنها وقعت بعد 6 سنوات من الهجرة و3 أشهر، وكانت مغنما من الله عز وجل لأهل الحديبية. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين من شهد الحديبية، وجعلها الله عز وجل عوضا عنها، وشهدها ما لا يقل عن 1500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان هذا اليوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، فنادى في الناس في هذه العبارة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا طلحة في خطاب الناس، وهذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الناس يخطبهم، وأبو طلحة يبلغ كلامه للناس. والوجه الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا طلحة ينادي في الصحابة بتحريم الحمر الأهلية، وهو أقوى، لأنه ورد في الرواية الأخرى أنها كانت القدور تغلي بها، فدل هذا على أن المحتاج للخطاب غائب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، والغائب إنما يبعث إليه من ينادي عليه بالتحريم أو بالحل. ولذلك يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة من باب الاستنابة في البلاغ. فيتفرع منه المسألة الثانية أن الأمر بتبليغ الشريعة الذي كلف الله عز وجل به نبيه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه الآية يكون تفسيرها البلاغ بالأصالة والبلاغ بالنيابة. البلاغ بالأصالة أي أن يخاطب الصحابة مشافهة فيسمعون، وبالنيابة أن يبعث رسله أو من ينادي عنه كما في الحديث الذي معنا. ومن هنا يتبين أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ أن يخاطب كل شخص بعينه، وإنما المراد أن يبلغ بالمشافاة أو بما يقوم مقامه. وهذا يدل على أن الألفاظ إذا وردت في القرآن على ظاهر قد يراد منها المعنى ولا يراد منها ظاهر اللفظ، لأن البلاغ المراد به بلوغ الشيء إلى المكلف حتى تقوم عليه الحجة. المسألة الثالثة في قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى في الناس، ورد في الروايات الأخرى أنه أمر غيره، فقد أجيب بكثرة الصحابة رضوان الله عليهم واحتياجه عليه الصلاة والسلام لأكثر من واحد لكي يبلغ عنه. وبناء على هذا الجواب فإنه لا يقع التعارض بين ما ورد من أمر أبي طلحة وغيره من الصحابة كعلي رضي الله عنهم أجمعين. المسألة الرابعة في قوله أمر أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم، في هذه العبارة وجهان: إما أن يكون قول أبي طلحة إن الله ورسوله ينهيانكم من اللفظ المبلغ بعينه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا أبا طلحة إن الله ورسوله ينهيانكم، وفي هذا الوجه لا إشكال. الوجه الثاني يكون قول أبي طلحة إن الله ورسوله ينهيانكم من باب التعبير بالمعنى الذي تضمنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتفرع منه مسألة أصولية قد عرف الخلاف فيها بين العلماء، وهي أن الصحابي لو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، ونازع في ذلك الظاهرية رحمة الله على الجميع، فقالوا إن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا لا يعتبر مرفوعا، إذ يحتمل أن الصحابي قد فهم ما ليس بنهي النهي، والصحيح مذهب الجمهور، فإن هذا على الوجه الثاني في الحديث يشهد له أن الصحابة ألفوا بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بما ورد من ألفاظه، ويجاب عن العلة التي ذكروها بأنهم أهل لسان ويعرفون لحن الكلام، إضافة إلى أنهم من مع صحبتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف بكلامه وأعرف بمدلول خطابه، فلذلك يبعد ما ذكره الظاهرية في اعتذارهم عن قبول مثل هذه الرواية وإعطائها حكم الرفع. وبناء على هذا فإن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن كذا وكذا ويعطى حكم المرفوع. إن الله ورسوله ينهيانكم، في هذه العبارة أيضا دليل على مشروعية قول الإنسان حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نسبة التحريم إلى الرسل فإنها جائزة على ظاهر النص، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمكة فقال إن الله ورسوله حرما بيع الميتة، فوصف التحريم وصف الميتة بكونها محرمة البيع، وأسند التحريم إلى الله ورسوله. وهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قولك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه محظور شرعي، لأنه إسناد باعتبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم محرم على سبيل البلاغ لا على سبيل الأصل، بمعنى أنه قد جاء بشيء من عنده، وبناء على ذلك فلا حرج في قوله إن هذه الخمرة يحرمها الله ورسوله، ولا حرج في قولك من باب التشنيع والتشديد على فاعل المنكر المحرم إن هذا مما حرمه الله ورسوله، لأن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرمه الله، وما حرمه الله فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتلازم موجود، فلا إشكال في نسبة التحريم إلى أحدهما أو إليهما مجتمعين. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهيانكم، النهي الأصل فيه أنه محمول على التحريم، ولذلك القاعدة في الأصول تقول النهي على النهي يقتضي التحريم حتى يدل الدليل على ما دونه، بمعنى أنه إذا ورد لفظ